بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 47 من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولا زلنا في مسائل باب القراءة. مسألة: ما حكم قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام؟ الجواب: هذه مسألة من مسائل الفقه المشهورة، والتي تعد من كبار مسائل الفقه، لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، وخلافهم فيها واسع ومشهور، وقد صنف في هذه المسألة بعض المؤلفات، فأشهر من ألف فيها من العلماء الكبار المحدثين الإمام البخاري رحمه الله، له جزء وكتاب بعنوان القراءة خلف الإمام، وأيضا هناك عالم آخر ألف جزءا في القراءة خلف الإمام، فمن هو؟ من يجيب؟ البيهقي ألف أيضا في هذا الباب، وما هذا إلا لشهرة المسألة. فالإمام البخاري جمع الأحاديث المتعلقة في هذه المسألة، وكذلك البيهقي جمع الأحاديث المتعلقة في هذه المسألة، وما من كتاب من كتب الفقه وكتب المذاهب سواء الأربعة أو غيرها، إلا وهذه المسألة لها الحظ الأوفر من التوسع في الكلام فيها. وهكذا شراح الأحاديث لهم كلام موسع في هذه المسألة، وكذلك لكثير من المحققين أمثال ابن القيم، وقبل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فهم إن ذكروا هذه المسألة لا يختصرون، وإنما يكون هناك شيء من التوسع. لماذا؟ لأن الأقوال في هذه المسألة قوية، الخلاف حاصل وواقع، وكل له أدلة، وتشعر بقوة ما ذهب إليه، ومن هنا يتوسع العلماء ويطيلون النفس في مثل هذه المسألة. وهناك مسائل كثيرة في كتب الفقه يطيل العلماء النفس عند الكلام عليها لشهرتها أو لقوة أدلة الجميع. فمثلا هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، وكلها فيما يذكر العلماء لها حظ ونصيب مما ذهبت إليه، فإذا حاولت الاختصار قدر الإمكان، فأنتم ركزوا على مثل هذه المسألة، فهي تعني النقاش لركن هو أهم أركان الصلاة، قراءة سورة الفاتحة. وليس الكلام في هذا الموضع عن القراءة للفاتحة للمنفرد وللإمام، فهاتان المسألتان غالبا لا يتوسع العلماء فيها، أن قراءة الفاتحة تعد ركنا من أركان الصلاة للمنفرد، وكذلك لمن كان إماما، قول عامة العلماء أنها ركن، خلافا للحنفية، أعني ما يتعلق بالمنفرد، ركزوا، وهذه قد تقدمت معنا، عامة العلماء وجمهورهم أن قراءة الفاتحة ركن، خلافا للحنفية الذين ذهبوا إلى الوجوب، أو إلى بعض الحنابلة وبعض المالكية الذين ذهبوا إلى الاستحباب، وهذا أضعفها. أما النقاش في هذا الموضع فهو حول قراءة الفاتحة لمن كان مأموما، قراءة الفاتحة خلف الإمام، هل تجب؟ هل هي ركن من أركان الصلاة أم لا تجب، بحيث أن من لم يقرأها صحت صلاته؟ هذه هي المسألة التي أتيت لها بمثل هذه المقدمة. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يحرم قراءة الفاتحة خلف الإمام مطلقا، وتأمل إلى قولنا مطلقا، ونعني بهذا في الصلاة السرية والجهرية، وقال بهذا القول الحنفية وبعض المالكية، وقال به أيضا بعض التابعين أو بعض أتباع التابعين. صورة المسألة عندهم أنك لو صليت خلف الإمام وكنت مأموما يحرم أن تقرأ بأي شيء، لا تقرأ بالفاتحة ولا بغيرها، بل تبقى ساكتا. وسواء في الصلاة السرية التي يصليها الإمام كصلاة الظهر والعصر، أو في الصلاة الجهرية صلاة الفجر والمغرب والعشاء، إن كنت مأموما تسكت مطلقا. هكذا يقول الحنفية. ما هي أدلتهم؟ استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. في إيش من سورة هذه؟ الرزاق تحفظ القرآن، ها؟ كم عمره؟ 13 عاما، ها؟ يعني داخل في 14. أحسنت يا عبد الرزاق. إذا استمر عبد الرزاق أبشروا بالخير، سيكون فقيها، لكن إن مل سيجلس متنقل من درس إلى درس ما سيستفيد. وهكذا أخوه عبد الرحمن، الكثير دخل معنا، دخلوا معنا هجموا هجوم عجيب، فكنت أقول والله ما يصفي لي هذا العدد، وفعلا كنت أجزم. والمشكلة أن الكثير منهم تجده الآن متنقل، ما هو ثابت على درس، من هنا إلى هنا من هنا إلى هنا. أهم شيء أنه في يوم من الأيام قالوا له: ها إيش درست في الفقه؟ قل: نعم نعم درست عمدة الأحكام. هو يعني درس يعني أيام، أسبوع أسبوعين. اثبتوا اثبتوا، طلب العلم يحتاج صبر. طالب لا يعرف مصلحة نفسه ولا يجد من ينصح له، وأنا أرى أن بعض المدرسين إلا من وفقه الله لا يكرس الجهود في النصح للطلاب، فقط قراءة وتعليقات. طالب يحتاج إلى أن تعطيه نصيحة، تعطيه كلمة، تعطيه تذكير، تعطيه توجيه، أما مجرد تعليقات وقراءة وجرد، هذا صحيح مهم وطيب. لكن سمعتم قبل أيام إلى شيخنا يحيى ماذا قال؟ قال: إن جاء في درسك ما يدعو إلى النصيحة تنصح المسلمين فرصة وانشر. ثم قال الشيخ أيضا، وهذا أعجبني الكلام جدا، قال الشيخ: أنت لا تنظر إلى 20 نفر تدرسهم، صح هكذا قال الشيخ، قال: فرب كلمة تلقيها يجعل الله فيها البركة. وفعلا والله الكثير من هذه النصائح التي نلقيها لكم عن غير تحضير وعن غير تكلف، كذا تأتي والله مناسبة، بغير تحضير ولا بغير استعداد ولا حتى تفكير أننا سنطرقها، لكن يجعل الله بركة ثم تنتشر لإخوة جزاهم الله خير، يقصوها ويجهزوها ثم يعملوا لها تصميم في فيديو تنتشر. وأتعجب ألتقي ببعض الناس هنا وهنا والعوام يقول: سمعت لك مرة مقطع في كذا وكذا جزاك الله خيرا، وأفرح أرجو أن الله يكتب الأجر. مرة التقيت بعامي، عامي صاحب مواد بناء، يعني يراني هيئة طالب علم، فجاء أخ من إخواننا وأنا مشيت، فقال له: هذا يا أخي هذا الرجل من هو؟ قال له: هذا فلان وكذا وكذا من مدرسين وكذا. ثم لما التقى بي قال لي: والله أنني ما أعرفك وأستمع لك نصائح تصلني ما بين الحين والآخر في الفيسبوك. قلت: يا ليتك تعمل بنصيحتي التي حول الفيسبوك، أن الفيسبوك حرام. الشاهد أنه قال: ما أعرفك، كنت حتى جاءت الآن الصدفة. قال: أنا دائما أستمع إلى المقاطع والكلمات التي تلقيها. الله المستعان، نسأل الله التوفيق. طيب، ما هي أدلة الحنفية؟ سمعتم من أدلتهم قول الله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، في سورة الأعراف. وجه الشاهد قالوا هذا عام، أنه ينصت عند قراءة القرآن، وسواء كان في الصلاة السرية أو الجهرية. ومن باب الفائدة قبل أن نناقش دليل الحنفية، هذه الآية بالإجماع أن المراد بالإنصات والسكوت عند قراءة الإمام في الصلاة، الأمر بالإنصات لقراءة القرآن عند قراءة الإمام للصلاة ومن كان يصلي معه، هذا بالإجماع. أما من كان خارج الصلاة فهل يجب إذا سمع القرآن أن ينصت له؟ يستحب وهذا أفضل. أما أن يكون آثما أو يكون ارتكب مخالفة وإثم، هذا لم يقل به أحد من العلماء، وإنما الكلام في هذه الآية فيما إذا قرأ الإمام في الصلاة، أما خارج الصلاة يستحب أنه ينصت إذا سمع قرآن، أو سواء سمع قرآن من مذياع أو من جوال أو استمع إلى من يقرأ القرآن، هذا يستحب ولا يجب عليه. إنما أتيت لكم بهذه الفائدة حتى تفهموا معنى الآية. عامة العلماء يقولون هي في الصلاة باستثناء ماذا؟ سورة الفاتحة. لكن الحنفية قالوا مطلقا، هذا هو الفرق. وإلا فالجميع يتفقون أن الإنصات لقراءة القرآن والوجوب في ذلك فيما إذا كان في الصلاة ما عدا قراءة الفاتحة، هكذا يقول العلماء. ثم وقع الخلاف كما سمعت فيما يتعلق بالقراءة لها إذا كان في الصلاة الجهرية أو السرية. إذن وجه الشاهد للحنفية ما هو؟ حملوا الآية على الإنصات مطلقا، لكن عامة العلماء يقولون باستثناء الفاتحة، وهم قالوا مطلقا. ومما استدلوا به أيضا أحاديث ضعيفة نمليها عليكم سريعا. الحديث الأول ما جاء عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ما وجه الشاهد؟ أن قراءة الإمام هي قراءة للمأموم، قالوا هذا وجه الشاهد من الحديث، يعني ليس على المأموم قراءة للفاتحة. وما حال هذا الحديث ناصر؟ هذا حديث ضعيف، رواه الدارقطني في سننه برقم 1220، وفيه علتان: الأولى الحسن بن عمارة وهو ضعيف، العلة الثانية النعمان بن ثابت وهو ضعيف. ما كنية النعمان بن ثابت؟ أنا أتيت بهذا اللفظ حتى أختبر المركزين. وفيه النعمان بن ثابت وهو ضعيف، فمن هو النعمان بن ثابت يا محمد؟ أين عبد القيوم؟ ها؟ قال صاحب أبي حنيفة. ومن؟ وأنت؟ أحسنت، أجاب الحبشي. وأنت يا أندونيسي يا ذا القرنين؟ ها، من هو النعمان بن ثابت؟ طيب أنت؟ ها؟ بالشك ولا بالجزم؟ بالشك. فعندك؟ أحسنت ولله درك، أحسنتم. وأنت؟ أبو حنيفة. هو النعمان بن ثابت، اسمه النعمان بن ثابت، كنيته أبو حنيفة. قال أبو حنيفة حقنا، يعني الذي يمر معنا كثيرا. نعم هو هو الذي أتعبنا بالخلاف. من باب الفائدة، أصحاب المذاهب أربعة صح؟ أحمد ومالك وأبو حنيفة والشافعي، ثلاثة اتفقوا بالكنية: أبو عبد الله، الشافعي، وأحمد ومالك، إلا أبو حنيفة. ثم إن الثلاثة من أهل السنة إلا أبو حنيفة، فقد وقعت له أخطاء في العقيدة. وألف الشيخ مقبل رسالة بعنوان نشر الصحيفة في أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة رحمه الله، من المسلمين العلماء المجتهدين، يشهد له العدو قبل الصديق، لكن وقعت منه أخطاء اجتهد. الشاهد أن الإسناد هذا فيه ضعيفان، فمن هما يا أبا الحسن بن عمارة وأبو حنيفة؟ وقد جاء هذا الحديث من طريق أخرى أيضا عن جابر عند الدارقطني برقم 1486، هو كتاب علل، لكن كتاب علل الدارقطني ذاك آخر، ذاك يسأل عن بعض الأحاديث فيقول رواه فلان عن فلان، والصواب رواية الحديث عن فلان، رواه فلان مرسلا، ورواه فلان وفلان متصلا، يفصل ويتوسع قليلا، بخلاف كتابه السنن فإنه يذكر الحديث ويتبعه بالعلة، ما يتوسع كثيرا. هذا هو الفرق. قلنا جاء من طريق أخرى عند الدارقطني في سننه برقم 1486، وفيه سهل ابن العباس الترمذي قال الدارقطني عقب الحديث: حديث منكر، وسهل ابن العباس متروك، وله طريق ثالثة، وكلها لا تصلح في الشواهد ولا في المتابعة، إنما نذكرها لبيان عللها. وله طريق أخرى عند البيهقي في السنن الكبرى المجلد الثاني صفحة 160. وما كل حديث نذكر لكم علله، لكن المسائل المجهورة لا بد أن نذكر لكم ما جاء في الباب حتى تكونوا على بصيرة وبينة. وفيه ليث ابن أبي سليم القرشي، ما حاله؟ هذا أيضا احفظوه، هذا الراوي إن رأيته في إسناد ما حاله؟ ضعيف. طيب، انتهينا من طرق حديث جابر ابن عبد الله، وكلها شديدة الضعف على ما تقدم من بيان للعلل. وجاء أيضا حديث جابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. رواه الدارقطني في سننه برقم 1489، وفيه علتان: الأولى إسماعيل بن إبراهيم التيمي وهو ضعيف، العلة الثانية محمد بن عباد المزني أيضا ضعيف. وجاء أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. رواه الطبراني في الأوسط برقم 7579، وفيه علتان: الأولى النضر ابن عبد الله الأزدي، النضر ابن عبد الله الأزدي مجهول. العلة الثانية عمارة ابن جوين، عمارة ابن جوين العبدي أبو هارون، كذاب شيعي خارجي، هكذا يقولون في ترجمته: كذاب شيعي خارجي. إذن كم هذه أحاديث؟ ثلاثة عن جابر، وجاء من طرق، ثم عن أبي هريرة، ثم عن أبي سعيد الخدري، وكلها شديدة الضعف لا تصلح في الشواهد ولا في المتابعات. فمثلا حديث أبي هريرة فيه ضعيفان، لو كان هذا الحديث قد ورد من طريق أخرى وفيه بعض الضعفاء قد نرقيه، قد نقول هو حديث حسن لغيره، لأن الحسن لغيره هو الضعيف ضعفا منجبرا تجتمع طرقه، لكن قلنا أنه ضعيف لأن حديث جابر وحديث أبي سعيد الخدري شديدا الضعف، فيهما الكذاب والمتروك، فإذا هذا الحديث ضعيف من جميع طرقه، وليس هو بصالح للاحتجاج، وليس هو بحجة يتكى عليها، فاستدلال الحنفية بهذا الحديث لا يستقيم، وكذلك استدلالهم بالآية لا يستقيم. لماذا استدلالهم بالآية لا يستقيم؟ على ما سيأتي معنا أن الآية قد جاء ما يخصصها، حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا شامل للإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، ما هناك ما يقيده. والأحاديث في هذا الباب كثيرة مما ترد قول الحنفية. فإذا إلى الآن عندهم الاستدلال بالآية ثم الأحاديث هذه وهي شديدة الضعف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره المجلد الأول صفحة 109: وقد روي هذا الحديث من طرق، أي حديث جابر، وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الحديث شديد الضعف معل، وقد جاء في بعض الروايات بيان السبب، ما هو سبب ورود هذا الحديث، هو ضعيف لكن جاء في بعض الروايات ورود السبب، وذلك أن رجلا قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فأومأ إليه رجل ونهاه، نهاه أن يقرأ في الظهر والعصر، هذا فيه نكارة، كيف سيسمعه وهو يقرأ سرا؟ المهم أن هذا الرجل كان يقرأ وبجانبه رجل، فلما انتهوا من الصلاة نهاه، قال له لا تقرأ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة. هذا يذكرونه من الأسباب الواردة في مجيء هذا الحديث، والحديث ضعيف من باب أولى السبب الوارد في هذا، خذها معلومة في باب الحديث. حتى لو ورد الحديث من طرق فيها ضعفاء ولا يقال فيه منكر ولا متروك ولا ضعيف، وربما ورد عن جماعة من الصحابة لكن يقال ضعيف فيه ضعيف فيه ضعيف، إذا أنكره الحفاظ ورده الحفاظ وأعلوه فلا تأتي أنت وتقول هو صحيح بشواهده. بعض الأحاديث مشهور الإعلال عن الأئمة في هذا الحديث، فمن هنا تأخذ بقول الأئمة الذين أعلوه، ولا سيما إن وجد في كلامهم يقال وهو ضعيف من جميع طرقه، واضح؟ أيضا قد تجد هذا الراوي يقول في ترجمة له ضعيف، فأنت تأتي وتبني على هذا القول، ثم إن رأيته جاء من طريق أخرى تقول وبمجموع الحديثين هو حسن لغيره. لا، انتبه لترجمة هذا الراوي، فقد يكون في ترجمة أخرى يقولون فيه منكر الحديث أو متروك الحديث، واضح؟ أو يقولون كثير الوهم كثير المخالفة، هذا باب يحتاج إلى انتباه عند جمع الطرق والنظر في أحوال الرواة. طيب، مما استدل به أيضا الحنفية ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو موجود في هذا الكتاب موجود فلا تملوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. الحديث موجود في باب الإمامة، وجاء عن عائشة أيضا. نعم، هذا هو عن أبي هريرة الحديث الثاني في باب الإمامة، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وأيضا الذي بعده حديث عائشة إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا من أدلة الحنفية أيضا. ما وجه الشاهد؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق القول بقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. من جملة المخالفة قالوا أنك تقرأ وهو يقرأ، أنك تقرأ وهو سيقرأ، في الجاهرية سيقرأ فإذا لا تقرأ ابقى ساكتا، وفي السرية سيقرأ فلا تقرأ لأنك ربما تسبقه، وهذا فيه مخالفة، هكذا يقولون ربما تسبقه في الصلاة السرية فأنت ربما ستقرأ الفاتحة وهو لا يزال في دعاء الاستفتاح، أو ستقرأ سورة أخرى بعد الفاتحة وهو ما قد قرأ الفاتحة. قالوا احتمالات، هذه العمومات التي تقدمت مما استدل بها من رجح هذا القول. وأيضا من أقوى ما استدلوا به في هذا الباب، وهو يعد من مما جاء صراحة، ما جاء عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام، فقال لا قراءة مع الإمام في شيء. الشاهد منه ماذا؟ لا قراءة مع الإمام في شيء، أن هذا الصحابي وهو من كبار فقهاء الصحابة ومن علماء المواريث زيد بن ثابت، فعطاء بن يسار يسأله هل على المأموم قراءة؟ قال لا قراءة مع الإمام في شيء. ما حال هذا الأثر؟ من سيجيب ولله دره؟ قال عبد القيوم منكر. ركزوا على قول عبد القيوم منكر، وأنت منقطع، وهذا قال منقطع. من يزيد؟ من يقول الموضوع ضعيف؟ يعني بالإجماع عبد الله قال صحيح ومتردد. من رواه؟ من رواه يا عبد الله؟ فإذا هذا قال لا أصل له، ركزوا لأنها ستكون طامة الإجابة عليهم، وإن شاء الله ستحفظ هذه الفائدة. رواه مسلم برقم 578، أقربكم إجابة هو عبد الله الهندي، قال رواه البخاري. رواه مسلم برقم 578. ألم أقل لكم هذا من أقوى ما استدلوا به؟ فإذا لما قلنا لكم في المقدمة هذه الأقوال قوية في هذه المسألة، ولهذا حصل النقاش لها بطول نفس. أنا أعرف شيخ الإسلام ابن تيمية لا يطيل النفس في الغالب في كثير من المسائل، وقد أطال النفس. أما ابن القيم فهو تجده يناقش المسألة، ابن القيم أعطي لسانا وأعطي جدلا، وإذا ذهب إلى ترجيح قول في المسألة في نصرته. ومن أقوى المسائل التي رأيت ابن القيم نصر القول فيها هو النزول على الركبتين عند السجود، إذا أراد السجود النزول على الركبتين. أنا بفضل الله أبشركم انتهيت من الرسالة، الرسالة التي هي النزول هل على اليدين أم على الركبتين، والآن تجهز، وعنونت لها بذل المجهود في كيفية الهوي للسجود، خلصت فيها إلى أن الراجح هو النزول على الركبتين، والأحاديث ضعيفة التي استدلوا بها في النزول على اليدين. شيخ الإسلام ابن تيمية توقف يقول الأمر فيه سعة، هذا أو هذا، يميل قليلا إلى القول بالنزول على الركبتين. عامة علماء العصر على النزول على الركبتين، إلا علماء اليمن ومشايخ اليمن فإنهم يقولون بالنزول على اليدين، وأيضا الإمام الألباني يقول بالنزول على اليدين. إنما أردنا أن ابن القيم نصر هذا القول. شيخ الإسلام ابن تيمية لم ينصر هذا القول من جهة القراءة السرية، وإنما يقول في القراءة الجهرية لا يجب قراءة الفاتحة فقط، ما يوافق الحنفية مطلقا، وإنما شيخ الإسلام يقول في الجهرية لا يجب قراءة الفاتحة إن صلى مع الإمام، أما في السرية فيقول هي ركن على الجميع، على الإمام والمأموم والمنفرد. غدا سنقرأ لكم قولة إن شاء الله لأن الكلام طويل. طيب، قال ما هو الوسواس القهري؟ يعني هذا يتردد على الألسنة. الوسواس القهري هو الذي قد صار عظيما وقد اشتد بصاحبه وقد أخرجه عن وعيه، فهو يوسوس في كل شيء وسوسة عظيمة، ما صار وسواسا يسيرا، يوسوس في كثير من الأبواب، في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق. فكما تقدم معنا وسوسة في الطهارة، وسوسة في الصلاة، وسوسة في الحاجة أو العمرة، وسوسة في الصيام، وهكذا من أنواع الوسواس القهري الذي هو شديد وعظيم. قد يكون في الطباع والمعاملات، فالمرأة مثلا تشك بجارتها، تشك بأختها وأنها تحسدها وأنها كذا وكذا، أو تشك بزوجها أنه يخونها، أو الرجل والزوج يشك بامرأته أنها تخونه، فهو يوسوس ويفكر. بل قد تكون الوسوسة أيضا في أمور الطعام والشراب، مما يذكر عن امرأة أنها تغسل البطاط بالصابون لأنها تشك أن البطاط هذا ما هو نظيف، أو أنه قد وقعت فيه نجاسة أثناء سقيه. وهكذا وسوسة في اللباس، وسوسة عظيمة، بل حتى وسوسة توصل إلى المرض النفسي، العامل النفسي يتدمر عنده. يذكرون أن رجل ابتلع شعره ابتلعها، فابتلي بعد ذلك بالوسواس القهري، وسواس شديد جدا. قالوا فصار لا يأكل الطعام ولا الشراب، وصار نحيفا، وصارت حالته شديدة في المرض، وعالجوا هنا وهنا، وهو لا يزال في حالة شديدة، ما يأكل الطعام لأنه يرى أن الشعر هذه قد دخلت إلى معدته، وأنه الآن يعني خلاص صار الوضع شديد عنده. قالوا فأحد الأطباء فطن ذكي، قال من ماذا تعاني؟ قال الشعر لا تزال في معدتي. قال فعلا، لكن إن شاء الله أنني أعالجك، عندي ملقاط الذي يخرجها. بينما قد ذهبوا به إلى كثير من الأطباء ما فطنوا، فقال له افتح فمك، ثم فعل في رأس الملقاط الذي سيدخل في فمه، فعل شعره ولم يشعر أنه فيه شعره، فقال له افتح، ففتح فمه، قال انظر أنا أراها الآن، أنا أراها الآن أبشرك. ثم أدخل الملقاط وقال انتظر، تمهل الآن ستخرج. ثم أخرج الملقاط وفيه تلك الشعرة، فلما رآها كأنما فتحت له السماء، فرح فرح عظيم وقال الحمد لله، ورجعت له صحته واستأنس وعادت له عافيته، وعاد للطعام والشراب، وعاد الأمر كما كان عليه من قبل. أذهب الله عنه العامل النفسي. فهذا الباب يحتاج إلى فقيه كيف يتعامل مع الموسوسين. كذلك الزوج يصبر على امرأته ويرقي عليها، والزوجة ترقي على زوجها، وهذا قد وردت فيه السنة. هذا هو الوسواس القهري، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.